إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أولا أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات. وفي بداية الأمر نحمد الله تبارك وتعالى على النعم الكثيرة والمنن الوفيرة التي امتن بها علينا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. النعم في الأبدان، ونعم الدين قبل ذلك، والتوحيد والسنة، ونعمة العلم، ونعمة هذه المجالس. فنشكره جل وعلا شكرا جزيلا، ونسأل الله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يرزقنا شكر هذه النعم كما رزقنا هذه النعم. وكذلك الشكر لولاة الأمر في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله، والذين أذنوا بمثل هذه المجالس الطيبة التي يعلم فيها الخير ويفقه فيها في الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم. ثم الشكر موصول أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على جهودهم الكبيرة وأعمالهم الكثيرة، وعلى إشرافهم على مثل هذه المجالس العلمية والدورات الشرعية، والتي يحصل فيها العلم النافع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لا أنسى أيضا أن أشكر مركز رياض الصالحين والقائمين عليه، فلهم الجهود الكبيرة في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات والمجالس العلمية وحلق التحفيظ، فلهم لنا أو فلهم منا إلى الله جل وعلا التوجه بالدعاء بأن يبارك في أعمالهم، وأن يبارك في أعمال القائمين عليها، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. والشكر موصول كذلك لكل جند مجهول كان له أثر في تنظيم هذه الدورة، أو في طباعة أوراقها، أو في التصميم، أو في النشر، أو في الدعاء في ظهر الغيب. فنسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. كتاب قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، هذا هو درسنا في هذه الدورة في هذه الفترة بعد العصر مباشرة. قبل أن نبدأ في هذا الدرس وهو قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية، يحسن أن نقدم ببعض المسائل المتعلقة بالصبر، والتي هي كتوطئة لما سيتم قراءته لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. منزلة الصبر لا شك منزلة عظيمة، وهذا الكتاب يحتاج إليه كل مسلم، كل مسلم يحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من النفع والفائدة، ولما فيه من اللفتات اللطيفة والنكت كذلك النافعة في أبواب من العلم. المسألة الأولى في تعريف الصبر، فالصبر في اللغة هو الحبس والكف، وعرف الصبر في الاصطلاح بأنه الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وعرف كذلك بأنه حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. حقيقة الصبر كما قال أهل العلم، وهي المسألة الثانية، حقيقة الصبر هو ثبات القلب على الاستقامة، فلا يروغ القلب روغان الثعالب. إذن هو ثبات القلب والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو حقيقة الصبر. وأما المسألة الثالثة فهي أهمية الصبر، فالأدلة وافرة ومتكاثرة على بيان أهمية الصبر، ويدل على ذلك أمر الله جل وعلا به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. ومن أهميته أن الله جل وعلا ذكره في القرآن في نحو 90 موضعا. ومن أهميته أن العبد يحتاج إليه في جميع أموره، إذ لا يفارقه الصبر ما دام حيا متمتعا بالحياة. المسألة الرابعة حكم الصبر، وأنا أسردها يعني دون تطويل أو بسط أو شرح حتى ننتهي من المسائل إن يسر الله. المسألة الرابعة حكم الصبر، فالصبر واجب بأنواعه الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار، وسيأتي تفصيلها. الصبر في هذه الأمور الثلاثة واجب باتفاق العلماء، والله جل وعلا أمر به كما في الآية السابقة، وذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على وجوبه. المسألة الخامسة: ذكر الصبر في القرآن في 16، أو ذكرت أنواع الصبر في القرآن في 16 موضعا وفي 16 نوعا. أما النوع الأول فما جاء بالأمر به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والنوع الثاني في النهي عن ضده، قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، النهي عن ضد الصبر. النوع الثالث الثناء على أهله، الله جل وعلا قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. النوع الرابع إيجابه سبحانه محبته لهم، والله يحب الصابرين. النوع الخامس إيجاب الله جل وعلا معيته لهم، وهذه المعية معية خاصة تقتضي حفظهم وتقتضي نصرهم وتقتضي تأييدهم، قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. السادس إخباره جل وعلا بأن الصبر خير لأصحابه، قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النوع السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن إيجابه سبحانه لهم الجزاء بغير حساب، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيجازيهم جل وعلا بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لهم، فقال: وبشر الصابرين، بعد أن قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا إطلاق في البشرى، هو دليل على عظم الأجر. الأمر العاشر: ضمان النصر لهم. قال جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا يكون لكم النصر. ولذلك جاء في الحديث: وأن النصر مع الصبر، وسيأتي بيان مزيد في ذلك. الحادي عشر: إخبار الله تبارك وتعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن وفق للصبر فهو من أهل العزائم. الثاني عشر: إخبار الله تبارك وتعالى أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها إلا أهل الصبر. فقال جل وعلا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلا يلقاها إلا الصابرون، هذا حصر، أي لا يلقى الأعمال الصالحة إلا من صبر. الثالث عشر: إخباره جل وعلا أن من ينتفع بالآيات والعبر هم أهل الصبر. فقال جل وعلا: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأهل الصبر هم الذين يتعظون وينتفعون. الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب إنما نالوه بالصبر، نجاهم الله من النار وأورثهم الجنة بما كانوا يصبرون. قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله جل وعلا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا. السادس عشر وهو الأخير من الأنواع: اقترانه، أي اقتران الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المسألة السادسة: الصبر كله ممدوح في القرآن إلا في موضعين. الصبر كله في القرآن ممدوح إلا في موضعين. أما الموضع الأول فهو قول الله جل وعلا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هذا فيه دعوتهم إلى الصبر على الشرك. وقال جل وعلا في الموطن الآخر في قول الله جل وعلا: فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار، أي لا يصبرون على النار. وأما في بقية المواضع فهو في الثناء ومدح أهل الصبر. المسألة السابعة: ما العلاقة بين الصبر والإيمان؟ قال أهل العلم: الصبر آخية المؤمن، به يجول ويرجع إليه، وساق الإيمان هو الصبر، فلا يفارق المؤمن الصبر على كل حال. إن أصابه خير فإنه صبر لإيمانه بأن هذا الخير من الله تبارك وتعالى، فصبر على الطاعة وهي الشكر. وإن أصابه ضر فصبر لعلمه بأن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، فزاد في إيمانه. فكلما ازداد صبر الإنسان على الطاعة زاد إيمانه، وكلما قل صبره قل إيمانه. وإن فارق الصبر قد يفارق الإيمان أو يضعف كثيرا، وسيأتي تفصيل ذلك. المسألة الثامنة: ما العلاقة بين الصبر واليقين؟ جمع الله جل وعلا في آيات بين الصبر واليقين. قال أهل العلم: إذ هما سعادة العبد، ويفقد العبد سعادته إن فقد الصبر أو اليقين. بالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع ماذا؟ الشبهات. إذا كان عنده يقين يدفع بها الشبهات، وإذا كان عنده صبر، وما الذي يعترض الإنسان في حياته؟ الشهوات والشبهات، شهوة الفرج وشهوة العين وشهوة السمع وغير ذلك، أو شبهات الباطل. فيدفع شبهات الباطل باليقين، ويدفع شهوات النفس بالصبر. فإن نقص عنده أحد الأمرين لم يستوجب السعادة، لم تحصل له السعادة. إن صبر على شهوات النفس ولم يصبر على الشبهات لم يحقق السعادة. وإن كان عنده اليقين في باب العلم فدفع الشبهات، لكن ليس عنده صبر على الشهوات، لم يحقق السعادة، لأن عدم الصبر على الشهوات انحراف عن الطاعات وفعل للمعاصي، وعدم الصبر على أو عدم اليقين انحراف في باب العلم والاعتقاد. فلذلك لا يفارق الصبر اليقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به، يعني من اليقين، قال: إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين. ولذلك قال، جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية. المسألة التاسعة: العلاقة بين النصر والصبر. جاء في الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. والله جل وعلا يقول في كتابه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن كان النصر هنا مرتبط بالصبر. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأشياخ من بني عبس، قال: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر. لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. قال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. الكل يكره الموت، والكل يكره الجراح والمشقة، لكن يتفاضل الناس في هذا الباب في الصبر، لأنه يصاب الإنسان، لكن من كيف يتفاضلون بصبرهم على ذلك؟ فالصبر مرتبط بالنصر. أما علاقة الصبر بالشكر فلأهل العلم فيها كلام كثير، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الشكر يتضمن الصبر، الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. إذن الشكر يتضمن أمرين: في صبرك على طاعة الله جل وعلا، وفي صبرك عن معصية الله. وقال بعض أهل العلم، يعني أنت معنى كلامه، إذا صبرت على الطاعة أديت عبادة الشكر، وإذا صبرت عن المعصية أديت أيضا عبادة الشكر بإنعام الله عليك بعدم معصيته. قال بعض أهل العلم: الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به، ومتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. كيف ذلك؟ قالوا: إن كان الإنسان في نعمة فما فرضه فيها؟ أن يشكر. إن كان في نعمة ففرضه فيها أن يشكر، وفرضه أن يصبر. طيب الشكر واضح، طيب كيف الصبر وهو في نعمة؟ قالوا: الصبر عن المعصية التي تذهب عنه هذه النعمة، وإن كان في بلية ففرضه ماذا؟ أن يصبر وأن يشكر. أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله جل وعلا في هذه البلية، في هذه المصيبة، يشكر الله جل وعلا بأن يقوم بحق في ماذا؟ قال بعض أهل العلم: الإنسان إذا أصيب ببلية فشكر الله جل وعلا عليها، فإنه يشكره على أن دفع عنه بلية أعظم منها، وعلى أن اقتصر عليه البلاء في هذه الأمر أو في هذا الأمر. ولذلك كان الشكر كما سيأتي أعظم من الصبر، فإذا ابتلي الإنسان فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا، أعظم من ذلك أن يشكر الله على البلاء، فيصير البلاء في حقه نعمة تستحق الشكر. هذا من أعظم المراتب، هذه المرتبة من أعظم المراتب، وهي مرتبة أهل السبق من السابقين. إذن هذا يوجهنا إلى المسألة الحادية عشر، وهي العلاقة بين الصبر والرضا. العلاقة بين الصبر والرضا، قلنا الصبر تقدم معنا أنه واجب باتفاق العلماء، أما الرضا أي عما قدره الله جل وعلا عليه فقيل واجب وقيل مستحب، وهو الراجح أنه مستحب كما هو قول جمع من المحققين من أهل العلم. فإن أكمل ذلك بأن شكر الله جل وعلا عليه بلغ الغاية، بلغ الغاية في ذلك. وقال بعضهم الصبر كف النفس وحبسها، أما الرضا فانشراح الصدر وسعته بالقضاء، انشراح الصدر بالقضاء. الشكر أعلى من ذلك، الرضا أن ترضى عن أقدار الله تبارك وتعالى، وهي لا شك مرتبة عظيمة، وهي التي وصل إليها الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. المسألة الثانية عشر، العلاقة بين الرحمة والصبر. الله جل وعلا قرن الرحمة بالصبر فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والناس في هذا الباب على أقسام أربعة، الناس في هذا الباب على أقسام أربعة. أنا في الغالب لا أحيل الكلام الذي أقول، وإما من كلام شيخ الإسلام، وإما من كلام ابن القيم، وإما من كلام ابن رجب أو ابن حجر، فيعني من باب أن نخفف كثرة الإحالة، ليس لي لفظ واحد منها. فقال أهل العلم، قالوا هذه الأقسام الأربعة إما أن يكون صابر ولا يرحم، يصبر لكنه لا يرحم، قالوا هذا كأهل القوة تجد عنده من الصبر لكن لا تجد عنده من الرحمة، وإما أن يرحم ولا يصبر، وهذا كحال النساء والضعفة فتجد فيها من الرحمة لكن لا تجد فيها من الصبر، ولذلك يكثر في النساء التسخط، وإما أن لا يصبر ولا يرحم، وهذا كحال أهل القسوة الذي لا يصبر على الأمر ولا يرحم الخلق. وأما أفضل المراتب فهو من يجمع بين الصبر وبين الرحمة، فهو الصبر المحمود، وهو من يصبر ويرحم، ومن وفق إلى هذا فبلا شك قد وفق إلى حسن التعامل مع الناس، بصبره يقوى وبلينه يرحم، بصبره يقوى وبلينه يرحم. ولذلك قال أهل العلم إن جمع مع الصبر الرحمة استوجب رحمة الله له مع استوجابه لأجر أو للأجر من الله، فبصبره نال الأجر وبرحمته استحق الرحمة، لما جاء في الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. المسألة الثالثة عشر، العلاقة بين التواصي بالحق وبين التواصي بالصبر. الله جل وعلا في سورة العصر، هذه السورة العظيمة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يصح حق دون صبر، لا يصح دعوة إلى الحق دون صبر، فإن هذا حال من قال الله جل وعلا أو من ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا يدعو لكن لا يصبر. والذي يصبر ولا يدعو إلى الحق فهذا كالذي يوصي بالظلم، هو يصبر على ذلك لكنه لا يوصي بالحق، كقول الذين قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم فلا بد من الجمع بين الحق، ولذلك قال أهل العلم لا يكون تبليغ حق إلا بصبر، ولا يكون صبر صحيح إلا بحق، فالرابط بينهما قوي. يصاب الإنسان ببلايا، ولكن فرق بين صبر الكرام وصبر اللئام، وهي المسألة الرابعة عشرة، فرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. قالوا العبد يصبر إما اختيارا وإما اضطرارا، أما الكريم فيصبر اختيارا، معنى ذلك أنه إذا أصابته مصيبة صبر وتوجه إلى الصبر لأمر الله جل وعلا بالصبر، ولأن في الصبر من الأجر والعاقبة الحميدة ما يستحق اتجاه العبد إليها فاصبر. وأما صبر اللئام فهم الذين لا يجدون في الجزع فائدة فيصبرون اضطرارا لا اختيارا، يصبرون اضطرارا لا اختيارا. والعاقل يعلم أن المصيبة قد وقعت، فإن تسخط نال إثما وجمع بين المصيبة والإثم، وإن صبر جمع بين أجر الصبر وبين احتساب الأجر في أمر المصيبة، فجمع أيضا بين الحسنيين. فالكريم يقول أهل العلم يصبر على طاعة الله، واللئيم يصبر على طاعة الشيطان. وهل له أجر؟ هو لم يرد الصبر لكن اضطر إليه اضطرارا فلا أجر له فيه. المسألة الخامسة عشرة، الصبر يكتسب، فالصبر من جملة الأخلاق، ولذلك جاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. قال أهل العلم من زاول الشيء واعتاده وتمرن عليه صار له ملكة وصار له سجية وطبيعة، وهذا في كل شيء حتى في حياتنا اليومية. إن اعتدت على مجالس العلم تصل إلى مرحلة تجد أن ذهاب مجلس علم عليك أشد عليك من أنواع البلايا، وتجد أن في قلبك فراغ لا يملأه إلا مجلس العلم. وإن اعتدت على قراءة القرآن فكذلك، تجد أن هناك شيء ينقصك لأنك قد اعتدت حتى صار لك سجية وملكة وطبيعة. ولذلك قال العلماء العوائد تنقل الطبائع، العوائد تنقل الطبائع، فإذا اعتاد الإنسان على شيء صار له هذا الأمر سجية. ولذلك لا يزال العبد يتكلف الحلم والوقار والسكينة حتى يكون سجية له، ولا زال يتكلف الصبر حتى يكون سجيته الصبر، فيكتسب الصبر كما أنه قد يكون من خلق الإنسان، لكن أيضا يستطيع الإنسان أن يتعود على الصبر فيعتاد عليه. المسألة السادسة عشرة، ما هو الصبر الجميل؟ قال أهل العلم الصبر الجميل هو الصبر بغير شكوى، وهو المذكور في قول الله جل وعلا فصبر جميل. فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله فصبر جميل. قال أهل العلم فالشكوى إلى الله لا تناقض الصبر الجميل، الشكوى إلى الله لا تناقض الصبر الجميل. المسألة السابعة عشرة، حصول الكفارة في الابتلاء مرتبط بالصبر، حصول الكفارة في أن الذنوب هذه تكفر، في أن هذه المصائب تكفر عن العبد الذنوب، لا بد فيها من الاحتساب، من الصبر والاحتساب. ولذلك جاء في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فله أجر، وإن أصابته سراء أو ضراء فصبر فله أجر، وجاء إن أصابته سراء فشكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له. فقال أهل العلم المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات، وإن لم يحصل الصبر، ما حصل الصبر، جاءت المصيبة لكن ما حصل معها الصبر، قالوا إن جزع لم يتسخط، قالوا إن لم يحصل عفوا التسخط لم يحصل الجزع، وإن لم يصبر، ما صبر لكن ما أظهر شيء من الجزع والتسخط، قالوا فهذا منزلته منحطة عمن صبر، وإنما التكفير يكون مع الصبر، وإن لم ينل الإثم، هذا ما جزع ما صار عليه إثم، لكن إن جمع مع عدم صبره الجزع والتسخط فهنا يركبه الإثم ويكون آثما في ذلك. المسألة 18، قال أهل العلم: كل شجاعة يقدمها الإنسان فهي منوطة بالصبر، فإن فارق الإنسان الصبر التجأ إلى الجبن والخوف. فيقول شيخ الإسلام: وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته، الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولذلك قال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المسألة 19، الصبر في نعمتي السراء والضراء. نعمة الضراء يحتاج الإنسان فيها مع صبر إلى الصبر، هذا لا شك فيه وهو أمر ظاهر، ونعمة السراء يحتاج فيها إلى الصبر، فالله جل وعلا نتعبده أو له تعبد منا في حال السراء وفي حال الضراء، له تعبد في حال النعمة وله تعبد في حال البلاء. ولذلك قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالنعمة أيضا تحتاج إلى صبر، والصبر هذا في ماذا؟ قال أهل العلم: الصبر في النعمة في تأدية شكر هذه النعمة، وفي عدم إيقاع معصية تذهب هذه النعمة عنك، فتكون في حال النعمة ملازما أيضا للصبر، ولا يقع الشكر إلا بالصبر، فالشكر عبادة ولا تقع عبادة إلا بالصبر. المسألة 20، الجزاء في الصبر من جنس العمل. قال أهل العلم: فإذا كان في الصبر حبس وخشونة قد تلحق ظاهر الإنسان وباطنه وقد تؤثر في ظاهره وباطنه، كان جزاء هذا أن الله جل وعلا يجازيه بالجنة التي فيها السعة وفيها الحرير الذي فيه اللين وفيه النعومة وفيه الاتكاء الذي يتضمن الراحة، فإذا يقابل على صبره والخشونة التي حصلت له في الدنيا بالنعيم المقابل لها في الآخرة. ما هو أشق الصبر على النفوس؟ المسألة 21، قال أهل العلم: مشقة الصبر بحسب أمرين، إما بحسب الداعي إلى الفعل، وإما بحسب سهولة الفعل على العبد. ما معنى ذلك؟ إما بحسب الداعي، قوة الداعي، مثلا في الشهوة، كلما قويت الشهوة كلما كان الصبر هنا أعظم. والأمر الثاني سهولة الفعل، أي كلما كان الفعل هذه المعصية سهلا كلما كان الصبر هنا أعظم. وكلما قل الداعي كلما كان الصبر غير شاق على النفوس، غير شاق على النفوس. فلو أن فقيرا ليس عنده مال أراد أن يشرب خمرا، فليس عنده من المال، فهنا في هذه الحالة لا يحتاج إلى كثير من الصبر، لكن الذي عنده الرغبة في ذلك وعنده المال هذا يحتاج إلى، فيكون المشقة في الصبر هنا أعظم من المشقة في عدم وجود داعيها، أعظم في عدم وجود داعيها. المسألة 22، الصبر أول مراتب الإيمان وأوسط مراتب الإيمان وآخر مراتب الإيمان، فهو مع الإيمان في جميع مراتبه، هو مع الإيمان في جميع مراتبه، سواء في مع السابق أو مع المقتصد أو مع الظالم لنفسه، فإنه في جميع المراتب يحتاج العبد إلى صبر، وإن كان أعظم الصبر مع السابق، أعظم الصبر مع السابق. ما الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة؟ وهي المسألة 23. الصبر أو الفرق بين هذه الأمور قالوا بحسب حال العبد، فالصبر هو الحبس، فإذا صبر حبس نفسه حتى صار ملكته في الصبر فهذا يقال له صبر. إن تكلف الصبر وتجرع مرارته سمي تصبرا، سمي تصبرا، وإن طلب الصبر وتعلم الصبر وحاول أن يعتاد الصبر سمي اصطبارا، وإن كان في مواجهة مع غيره سمي مصابرة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فالمصابرة مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة. والله جل وعلا أمر بالصبر وأمر بالتصبر. للصبر أسماء كثيرة، نختصر في ذلك. قالوا باعتبار الحال فإن الصبر يسمى به، فإن كان الصبر عن الشهوة سمي عفة، وإن كان الصبر عن شهوة البطن سمي شرف النفس، وإن كان الصبر في كتمان ما يحسن كتمانه سمي كتمان السر، وإن كان في فضول العيش سمي زهدا، وإن كان على قدر ما يكفي من الدنيا سمي قناعة، وإن كان على إجابة داعي عدم إجابة داعي الغضب سمي حلما، وإن كان عن إجابة أو عدم إجابة داعي الانتقام سمي عفوا. فيقول بعد أن سرد ابن القيم رحمه الله مجموعة من هذه المسميات وعنون لها بمسمى الصبر، قال: فللعبد عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، أي بحسب اسم للصبر بحسب متعلقه. قال: والاسم الجامع لذلك كله هو الصبر. هذا الاسم الذي يجمع جميع هذه الأمور. ما العلاقة بين هذه الأمور وبين الصبر؟ أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بالصبر، فهي عبادات. العفو عبادة، أليس كذلك؟ لا يتحقق إلا بالصبر، فسمي في حال عدم الانتقام عفوا لأنه استلزم الصبر، ولذلك سماه ابن القيم أو جعله من أسماء الصبر. عشر، بقي 15 مسألة فقط، هذه مختصرة من ما يقارب 60 مسألة على قدر المكنة. المسألة 25، يقسم الصبر باعتبار البدن والنفس إلى 4 أقسام، يقسم الصبر باعتبار البدن والنفس إلى 4 أقسام. فالصبر البدني إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون اضطراري. الصبر البدني، صبر البدن، إما أن يكون اختيارا وإما أن يكون اضطرارا. أما الاختيار قال أهل العلم فهو كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن، فإن هذا باختياره. وإما الاضطرار فكان يصبر على ألم الضرب ونحو ذلك. وأما النفس فإما أن يكون اختيارا كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فيصبر نفسه عن فعل القبيح فهذا صبر اختياري. قالوا والصبر النفسي قد يكون صبر أيضا اضطراري يضطر إليه العبد لا يملكه، ومثل ذلك مفارقة الأحبة بالموت ونحو ذلك، فإن هذا أمر يضطر إليه العبد، يضطر إليه العبد إذ لا من جاء له إلا بذلك إلا بالصبر. وأما الصبر باعتبار متعلقه فهو الأنواع الثلاثة المشهورة، وهي المسألة 26: صبر على الأوامر بفعلها، وصبر عن المعاصي بتركها، وصبر على الأقدار بعدم التسخط. صبر على الأقدار بعدم التسخط. وهذه الأقسام الثلاثة لها تعلق من جهة الرب تبارك وتعالى، ولها تعلق من جهة العبد. المسألة 27: هذه الأقسام الثلاثة لها تعلق من جهة الرب تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أمره في العباد إما أمر كوني وإما شرعي، إما أمر كوني وإما شرعي. فالشرعي هو بالأوامر والنواهي، والكوني هو بالأقدار المؤلمة، هو بالأقدار المؤلمة. إذن أنت تصبر على هذه الأنواع الثلاثة، صبر على وفق إرادة الله جل وعلا الشرعية، أو على وفق إرادة الله جل وعلا الكونية. الشرعية لأنه أمرك بفعل الطاعة وترك المعصية، والقدرية لأن الله جل وعلا يقدر عليك من المصائب فلا بد أن تصبر. وأما تعلقها بالعبد فإن العبد لا ينفك عن هذه الثلاثة إلا بالموت، فإن فرط فيها كان دليل على عدم توجهه إلى أمر الله تبارك وتعالى واستجابته له. المسألة 28: هذه الأقسام متلازمة، وكل نوع منها يعين على نوعين. فمن الناس من يكون عنده قوة الصبر على المقدور، عنده قوة الصبر على المقدور، لكن إذا جاء الأمر والنهي فتكون قوة صبره هنا ضعيفة. ومن الناس العكس، منهم من يكون عنده قوة صبر على الأوامر لكنه ضعيف الصبر على النواهي، ومنهم من يكون عنده قوة صبر على الأوامر والنواهي وليست عنده قوة صبر على الأقدار. لكن هذه الأنواع الثلاثة يلزم من بعضها وجود الآخرين، فيلزم من وجود الصبر على أقدار الله أن يصبر على أوامر الله وعلى نواهي الله، وإن صبر على أوامر الله ونواهي الله كان له عونا على الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. يقسم الصبر إلى أحكام التكليفية الخمسة، فهناك صبر واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. الصبر الواجب هو الصبر عن المحرمات والصبر على فعل الفرائض من الطاعات، والصبر المستحب قال أهل العلم هو الصبر على فعل المستحبات وعلى ترك المكروهات، والصبر المحرم قالوا هو أن يصبر عن الطعام والشراب فيؤدي إلى هلكته، هذا صبر محرم لا يجوز. والصبر المكروه قالوا أن يصبر على بعض ما يكون فيه له من الحسنات، مثال ذلك قالوا أن يصبر عن جماع أهله أو أن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتضرر، فهذا صبر مكروه. والصبر المباح الذي يتساوى فيه الطرفان، الذي يتساوى فيه الطرفان، فلا فيه واجب ولا هو محرم ولا هو مستحب ولا هو مكروه. المسألة 30: ينقسم الصبر إلى محمود ومذموم في الجملة، ينقسم الصبر إلى محمود ومذموم في الجملة. فالصبر عن الله وعن الأوامر مذموم. الصبر عن الله، أن تصبر عن الله يعني لا تطيع الله جل وعلا، وأن تصبر عن هذه الأوامر وعن فعل الواجبات، فهذا أمر مذموم ومحرم. وأما أعظم الصبر فأن تصبر لله وبالله، أن تصبر لله وبالله، هذان النوعان هما من الصبر المحمود. ولذلك قال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، فهو صبر لله جل وعلا وصبر بالله. المسألة 31، أو نحاول أن نختصر في بعض المسائل ربما فيها شيء من التداخل أو جاء شرحها. أكمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر المتعلق بالأمر والنهي. الصبر بالأمر والنهي أعظم من الصبر على المقدور، لأن الصبر على المقدور ليس بيد الإنسان شيء، وإن جاءته المصيبة فإما أن يصبر وإما أن يتسخط، ولا يعود الأمر الذي أصيب به. إن كان ميت لا يعود الميت، وإن كان خسارة مال لا تعود بسبب إن تسخط، فما عليه إلا أن يصبر. لكن الصبر على الأوامر والنواهي أعظم، الصبر على الأوامر والنواهي أعظم. إذن المسألة التي تليها: ما الأعظم، الصبر على الأوامر أم على النواهي؟ الأعظم الصبر على الأوامر، على فعل الأوامر أعظم من الصبر عن ترك المناهي. ولذلك يعني ذكر ابن القيم أوجها عديدة في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. لماذا؟ قال: لأن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. مصلحة فعل الطاعة، القيام بالواجبات، أعظم من مصلحة ترك السيئات. المسألة التي تليها: لا بد من التزام أسباب الصبر عن المعصية حتى يحقق العبد الصبر، فكيف يصبر على أسباب المعصية؟ قالوا أو كيف يحقق الصبر عن المعصية؟ قالوا: بتحقيق أسبابها. وما هي أسبابها؟ قالوا: أولا أن يعلم العبد قبح المعصية، هذا مما يعينه على الصبر. المسألة الثانية: أن يكون حييا من الله، فالحياء من الله عونا للعبد على ترك المعصية. الأمر الثالث: أن يراعي نعم الله جل وعلا عليه وإحسانه إليه، فإن الذنوب تزيل النعم. ولذلك جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. السبب الخامس: أن يحب الله، فإذا بلغت المحبة لله جل وعلا في قلبه مبلغها ترك المعاصي. الأمر السادس: أن يشرف بنفسه وأن يزكيها وأن يعرف فضلها عن أن يوقعها في هذه الرذائل. الأمر السابع: العلم بسوء العاقبة في المعصية، فإنها إما تورث ذلا في النفس وإما تورث إثما. الأمر الثامن: قصر الأمل وعلمه أنه سينتقل عن هذه الدنيا، فإن هذا يكون مانعا له من المعصية. التاسع: مجانبة الفضول في الأمور، فيقلل من كثرة الكلام وكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة النوم وكثرة اجتماعه بالناس وخلطته بهم، فإن كثرة هذه الأمور تؤدي به إلى المخالفات والمعاصي. السبب العاشر في اجتناب المعصية، وهو أعظم الأسباب، هو ثبات شجرة الإيمان في القلب، فيعتني بزيادة إيمانه، فإن اعتنى بزيادة إيمانه كان له عونا ذلك على ترك المعاصي. أما المسألة التي تليها، وهي مسألة قبل الأخيرة إن شاء الله: ما الذي يعين العبد على الصبر على الابتلاء؟ هذا سيأتي معنا تفصيله في قاعدة في الصبر. لكن في جملة القول: مما يعين الصبر، أو مما يعين العبد على الصبر في حال الابتلاء أن يعرف أولا جزاء الصبر، إذا أصابته مصيبة فصبر يعلم جزاء الصبر على ذلك، وأنها تكفر السيئات، وأنها من الله تبارك وتعالى وله في ذلك الحكمة البالغة، ويشهد ذنبه الذي فعله فأدى به إلى هذه المعصية فينشغل بإصلاح حاله، فينشغل بإصلاح حاله، وأن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه الله جل وعلا له، فليصبر على تجرعه، وكذلك يعلم أن عاقبة هذا الصبر النعيم، وأن يعلم كذلك أن هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره، وأن يعلم أن الله جل وعلا يربي عباده على السراء وعلى الضراء، وعلى النعيم وعلى البلاء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ مسألة متشعبة الأقوال، كثيرة أو طويلة الباع، لكن اختصرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: الصواب أن ليس هذا أفضل على الإطلاق ولا هذا أفضل على الإطلاق، بل أفضلهما أتقاهما. فإن صبر العبد الفقير وحصل مع فقره من الصبر والتصبر نال الأجر العظيم، وإذا كان الغني الشاكر مع غناه صبر على الطاعة ولم يجره غناه إلى المعصية كان أيضا على هذا الاعتبار أفضل. وقاعدة ذكرها شيخ الإسلام في ونقلها عنه ابن القيم أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، وهذه قاعدة يستعملها أهل العلم كثيرا في كثير من المسائل. المسألة الأخيرة، وأنا أعتذر جدا لأن الوقت زاد عندي 7 دقائق الظاهر، الصبر هو سبب في حصول كل كمال للعبد، كل كمال للعبد في باب الإيمان، في باب الطاعات، في باب ترك المعاصي، في باب مجانبة خوارم المروءة، في باب الحرص على الأخلاق الطيبة واجتناب الأخلاق السيئة، الصبر سبب في حصول كل كمال في ذلك، فهو سبب لحصول كل كمال في الاعتقاد، ولحصول كل كمال في العبادة، ولحصول كل كمال في الأخلاق والسلوك. هذه بعض القواعد المتعلقة والمسائل المتعلقة بالصبر، وأسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يبارك لنا في الأعمار، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وجزاكم على صبركم على مسائل الصبر. أحسنتم.